السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال وهوله النار. وبعد، ومع عشره كان فهذه ان شاء الله تعالى في الحصص العشرون بعد الابتداء من حصص شرح كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسره الله تعالى. كنا حفظكم الله قد وصلنا معكم في الحصة الماضية إلى الباب الرابع والثلاثين من أبواب هذا الكتاب المبارك. ذلك هو باب الوصية للنساء، والمؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة أقصد الإمام النووي رحمه الله تعالى يعقد هذا الباب ليبين بعض حقوق المرأة على زوجها، وبدأ بالمرأة لأنها ضعيفة في مقارنة مع الرجل، فبدأ بحقوقها. ثم بعد ذلك يسمي فيذكر الأحاديث الواردة في حقوق الرجل على امرأته. مع شرح كريم كنا نحن بفضل الله تعالى قبل الانطلاق في بيان هذه الحقوق الخاصة بكل طرف من الطرفين وبكل زوج من الزوجين، ذكرنا حقوقا مشتركتان، حقوقا عامة بالنسبة للرجل والمرأة خلال الحصة الماضية. الآن نشرع فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى شرحا وتعليقا بفضل الله عز وجل. إذا قال رحمه الله: باب الوصية للنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تبينوا كل البيت فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا ولتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج من الناس الضلع أعلى، فإن هبت تدركه كفرت عنه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كفرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أو فيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تكرمها كسرتها وكسروها طلاقها. قال: قوله عوج أو عوج، قال هو بفتح العين والواو، وسأتي على هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل. ثم قال: وعن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة، والذي أمرها قال رسول الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهبه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يأكل أحدكم فيجلد امرأته جلد العدل فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكه من الضربة وقال: فيما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. معاشر أخيرا، إذا يأخذ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب الجديد من أبواب كتابه رياض الصالحين، فيقول: باب الوصية للنساء. إذا شرع يذكر بعضا من حقوق المرأة على زوجها، وبدأ ثم يسمي بذكر حقوق الرجل على زوجته، لكنه بدأ كغيره من العلماء بالمرأة لضعفها، فبدأ يدافع عن حقوقها بما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. أولا سرد قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. الله عز وجل أمر في هذا الجزء من الآية من سورة النساء، أمر سبحانه وتعالى بمعاشرة المرأة بالمعروف، والمعروف ضد المنكر. والله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، أي عاملوهن معاملة جميلة حسنة سهلة طيبة ميسورة في أقوالكم وفي أفعالكم. فأمر الله عز وجل بمعادلة المرأة، معادلة الطيبة قولا وفعلا. ثم قال سبحان الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. نرى الكلام عن من له أكبر من امرأة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتدعوها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ثم قال يعني شئنا عند آية هي صعوبة الأمر، نرجع إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، يبين سبحانه وتعالى صعوبة العدل بين النساء، صعوبة العدل بين النساء. لكن مع ذلك كما قلت ما دام يصعب أنني أعدل بين النساء خليني أميل إلى هذه دون هذه، أو إلى هذه دون هذه، أو إلى تلك دون هذين. واضح الآن؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، من بين كاملة إلى امرأة دون أخرى أو دون أخريات هذا حرام. حاول أن تعدل، احرص كل الحرص على أن تعدل، وفي المخبة تدرج بالذات، لأن قد تحاول تعدل راح يجيب احتقار من الدرج، وهو العدل في قضية القلب، في قضية المودة، في قضية المحبة. كما يحدث أن تجتمع مع أولاده يصعب عليه أن يشوفه في درجة واحدة، عنده خمسة ستة من الولد كيف كيف واحد في هذا واحد واحد أقصر إلى صعب جدا. أنت أنت مطالبة بهذا العدد في المحبة والمودة، والميل أهم شوية، هذه الزيادة شوية ولد الله يبارك يضيع كل ذنب، تضيع قطاعة عظيمة كلها من شؤونه، تروح عند الزيت كل الباب كذا، ليش في المحبة تحبس اشتغلت الدعاء وانت بعد ما يحصل الله ما كان يشبه ما كان كذا إلى آخره. لا شك، لكن أولاد كامل لابد أن تقوا الله واعدلوا بينهم، واعدلوا بين أولادكم، تعطي هذا تعطي هذه تعطي مكان تبدلهم، تعطي هذا في النفقة في الكسوة في الطعام في الشراب إلى آخره، واجب أن تعدل هذا. لكن لا أن الدقة هي جدا ما في الإحسان في عز وجل، هذا لا تملكه أمر صعب. وكذلك بين النساء، وكذلك الإنسان، وجه تعدل من هذه الوالدة من عاقلة وليست مليحة وكذا، فعندها حقوقها، هل عندها حقوق أو ليست عندها حقوقها؟ هل تتفق عليها بالمعروف ولا تتفق عليها بالمعروف؟ الكسوة تعالي والكسوة تعالي والطعام تعالي والطعام تعالي والشراب تعالي والشراب تعالي إلى آخره. إذا الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي متزوجة ولا هي حرة في نفسها، تستطيع أن تتزوج غيرها، خليها تبعد، ما في زوجة تنفع، ما تشوف فيها، ما تضرب عليها، ما تحس عليها، ما تشوف لها، ما تتفق عليها، بل هي عظيمة، هذا ظلم عظيم. فلا تميلوا كل الليل فتذروها كالمعلقة، وإن تفسدوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوف كيف بينت الآية، فإن الله كان غفورا رحيما، بمعنى هذا صغير قد عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فان المراه خلقت من ثلاث. امر الرسول ان يستوصي بالنساء خيرا، اتهضر بهم، احص بهم، بلغت ظلمهم، عليكم بالكف والرفق في المعامله مع منا. علاش استوصوا بالنساء خيرا؟ فان المراه خلقت من الضلع، وكلنا يعلم ان المراه افضل مراه لولا كانت هي حواء عليه السلام، خلقت من ضلع ادم، خلقت من ضلع ادم عليه الصلاه والسلام. وهذا السر، هذا فعل المراه خلقت من الرجل، هذا الامر هذا مهم جدا في الخلافات الزوجيه، لما يختلف المرأة الرجل بعض وفاعله كل في الحياة دون خلاف، يعني قبل الخلاف بعد الخلاف، لا بد أن يتذكر الرجل هذه الحقيقة، ولا بد أن تتذكر المرأة هذه الحقيقة. لما المرأة تعرف أن هي جيد الرجل والرجل هو الأصل، أم حواء عليه السلام خلقت من ضلع أبيها آدم عليه السلام، هي جزء منه. إذا هذا الجزء ما راحش يطلع فوق هذا الكون، يطلع فوق الكون، أنت جزء منه، لا بد أن تقدريه، لا بد أن تحترميه، احترميه في الشرع الفقهي. والعكس بالنسبة للرجل أيضا، لما يعرف أن هذا جزء منه، الرجل لا يظلم جزءا من أجزائه، ولذلك شو عم يكون جزءا من أجزائه، لا يفرق في جزء من أجزائه. يدك ما يطلع حدا في الدراسة، ما جاء في الدراسة وصل على شيء من يمين خلال قطع، ما كانش منها، كل أجزائك توعى. في وجعت جزء من الأجزاء راح الجسد في الألم في الجسد كله، وهكذا المهم الرجل لما يعرف هذه المرأة تشغل منه راح يشفق عليها ويرحمها ويحن عليها ويلطف بها ويتوافق. والمرأة لما تعرف الرجل هو أصل الانتحار تحترمه وتقدره وتقدره وتعطيه المكانة التي أعطاها الله عز وجل إياه. إذا قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من الضلع وإن أعوج من في الضلع أعلى فإن زهدت يكلفه كفرته وإن تركه لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وجهها وشكلها عوج بالفتح مسجدين هذا بالفتح. والصحيح الله أعلم أنه بالكسر عوج إن عوج هو عربي وعوج هو عربي يعني بفتح العين وبكسرها. العوج قال أهل اللغة أن العوج بفتح العين في الأمور الملموسة المحسوسة في الأجساد أجساد أمور مادية ملموسة محسوسة عوج. شايف قال هذا الجدار فيه عوج عوج هذا القائد لهذا العمود فيه شيء مثل العوج. لكن بالكفر عوج في الأمور المعنوية أمور معنوية غير ملموسة غير الملموسة كما قال الله عز وجل مطلع صوت الكهف الحمد لله الذي أنزل على الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني لأن قضية معنوية ليش فيه عوج في القرآن الكريم؟ الأحكام اللي فيه كلها عدل الأخبار اللي فيه كلها صدق صح؟ إذا لا المقصود عوج بالفعل ولا فيش عوج ولم يجعل له عوج. إذا الأفضل الآيات اللي تكلم عن العوج من الناحية في المعنوية لأنه راح يمس الأخلاق ويمس السلوك ويمس التصرفات ويمس الانفعالات ويمس المشاعر إلى آخره في المرأة. وفي رواية مسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كفرتها وكسرها طلقها. شوف الحكم بالغة نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم من معلم البشرية صلوات الله وسلامه عليه. شوف شعرها قال استوصوا بنساء خير المرأة المسلمة فيها أتفضل فيها وحمل عليها ورحمها وشفوا عليها لأنها ضعيفة ومعنية لماذا؟ قال لأنها خلقت من الضلع خلقت من ضلع هذا ولا لا تسمى أجزائكم ما دام هي تسمى أجزائكم فهو فيها. ثم قال هل الضلع الذي خلق فيه معه هذا الضلع وشيء معه شيء كان فيه الأعلى معنى راس مشايخ الإسلام قالوا جنة وإن أعوج ما في الضلع أعلاه يعني الراس وأشد الرجال هي كافية العوج صحيح الراس هو اللي في الإسلام العوج بالنسبة لهذه المرأة أم عنها لم أعطيها مخصوص خلص فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج رجل ذكي ما فيها العوج أنت تعرف كيف كيف سايس كيف سهر وبدار كيف تكون خلال كيف اشتاز وكيف اشتاز ولذلك شرعة أن أباء حتى كذب بس حفظ على قلبها وحفظ على المشاعر تاعها والمودة والمحبة إلى آخره تكذب عليها وتمدحها وتشكرها في كثير أحيان بما ليس فيها صعب عليها. هل راح يدور على المحبة في البيت وراح يجيب الثقار في البيت بين الله سبحانه وتعالى هذا لكن يكون واحد يكتب صلاة كان يقول لا لا يكذب لا يكذب يكون مراه مراه هذه مراه هضرت هذا وزاد هذا وقال لك خلاص بدك فيها الخير وحكيت عليها النبي عليه الصلاه والسلام واضح لما تقول لي بدك فيها الخير وبعد مره تروح معاه تقول لك خلاص بدك فيها الخير فوق هذا النصوص اللي يكون العشاء لما راجل بدك تغير في الناس وتجيك مشاكل تغير في الناس يا مختلف على الرجال على الكتاب وصار مشاكل في النساء لبس النساء لبس الحقيقه كما يقولون غيرهم عادي صح الراجل في سبيل الله هذا مش هذه المشكلة فيها لما الرجل يخرج لا يعرف عن نساء مرأة يدوسوا العرق ومنا يبكي ويقلبوا الدنيا شرطة ورجال لا شيء يكسر لا شيء يكسر في ذاته صح الراجل عشق في سبيل الله يدخل في دار دار مع اخوه دار مع بابايه دار مع المال دار مع اخته دار مع الجيران دار مع ناس كامل يدار مع العالم كامل فهذه لحظات العاطفة يغلب ذاته وفوق هو لا لا المفروض راجل هو اللي يسير ولا لا لا هو اللي يسير يعطي شيء يسير الشرع ويسير بالعقل ويسير بالحكمة هذا إذا لم تسمعوا علمنا في المرأة هذا هو في مهدي والدينة قد لا تصدس قصد في كل وقت تحمر في بزاف بزاف تحاد تحمرها هذا كيف تصل الله عبر عبر عبر سهل وإن أعلم وإن أوجد في البدع أعلى كما قال عبر عبر عبر إذا وبعد في رواية فذلك تعيش بها فذلك تعيش بها في المضارات وعلى الإنسان بالذكاء والحيلة طبعا الحيلة الشرعية تمشي معها في الله سبحانه وتعالى تعود على شهر تعيش معها حياة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى وتكون تعرف رأيها ببعض الفطري يخطر ربي عز وجل في المرأة ضعف فطري يخطر ربي عز وجل في المرأة المرأة مسكينة فيها بزاف المرأة عندها سنة متحموشة المرأة صعيبة عليها صعيب المرأة لا تعمل 50 كيلو تخوف النهار أو تكون السر وتكون لها حافظة عليها صعيبة بزاف السر مش حافظة على ذاك السر بس في هذا ما تكونش في المرأة ولا خذها ولا شي حاجة هذه مسؤولية كبيرة بزاف وصعوبة كبيرة إلى آخره إذا تعرف عليها طبيعة المرأة كيف خلقها الله عز وجل إلا طلب المرأة تكون عندها دين خليها تكون أوابة ورجع للحق وتكون منضبطة إلى حد ما بشرع الله سبحانه وتعالى لكن دائما يبقى أشياء هي في أطراف المرأة رجل يتوقع ما يدخلش في عبادة النساء مرة أخرى قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي أنارها فقال صلى الله عليه وسلم إن بعث أشقاها إن بعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهبه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعدل احدكم فيجد امراته جد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه ثم وعظهن في ضحكه من الضربه وقال لم يضحك احدكم مما يفعل والحديث متفق عليه قال والآية بعين مهمله وقال والشقيق المسلم وقول من بعد فقال بشرى هذا حديث عظيم ايضا الحديث الذي يحصل فيها وفيها الحديث من الفوائد ما يتعلق بالمرأة الرحمة الرحمة للمرأة والشفقة على المرأة وحسن معاملة المرأة لكن شوف احنا من الفوائد نستفيدها قال سمع عن عبد الله بن سمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة ذكر الناقة إذ ابتعد أشقاها وعظم في المرأة وعظم في الضبع ثلاثة مواضيع مختلفة إذا يشرع للإمام أبو الخطيب أن يتكلم في الخطبة في جملة من المواضيع في المسلم يتكلم في عدة مواضيع كما تكون خطبة ضرورة تتكلم في موضوع واحد وكما في مرحلة ثالثة في هذا الأمر مثل حديث خطبة النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الوداع في حجة الوداع في مسائل كثيرة جدا تناولها النبي عليه الصلاة والسلام لكن دائما طبعا الخطيب ينظر إن كان استيعاب ذلك إذا كان عنده القدرة على أن يستوعب الكلام في موضوعات مشتتة ويعطيها حقها ويستوعبها فوق ذلك، أما إذا شخص ما يقدرش يستوعب هذا الأفعال ما يقدرش يستوعبه عدة مواضيع يمكن في موضوع واحد يعطيه حقه يحط في مسألة تهذيب موضوع واحد الحمد لله الذي بيعمله لمصالحه إذا يشرع أن يتكلم الخطيب في موضوعات عدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة إذا مش قال خطب عليه الصلاه والسلام شنو قال وذكر الناقه والذي اقراها ذكره النبي عليه الصلاه والسلام قصه الناقه ناقه تقول ناقه صالحه عليه الصلاه والسلام وسبق مع الحديث عن الناقه قبل اسابيع قليله لما تحدثنا عن قصه نبي الله صالح عليه الصلاه والسلام مع قومه ثمود فعقروا الناقه فعتوا عن امره ثم طلبوا من صالح عليه الصلاه والسلام معجزه حسيه يرونها راي العين ويلمسونها لمس اليدين. وش طلبوا منهم؟ حاجة كبيرة بزاف، قالوا لحبيب اتبعوه. خرج لنا حجرة كبيرة، خرج لنا ناقة عشرة تمشي قدامنا تشوفوها تاكل تشرب. اتبعوه. فدعا الله فاستجاب الله له وأيده بهذه المعجزة، أعطاه ربي عن المعجزة، خرجت الناقة تمشي. لكن أنا إلا من رحم الله. ربي عز وجل ضيق عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم يملك ويمهل الناقة يوم هذه الناقة بها شرب الفطر ولكم شرب الفطر نهار ما تركوش بيع في كاين الفطر شرب غير هذه الناقة نهار ثاني شرب جوع الثالث شرب هي الرابع ثم ما هذا الدواء ما قدرنا نشرب تاكل كذا الدنيا بالك يعتدي عليهم بالك ما صبروش على هذه الدنيا حاجة الأولى المعجزة من فتوته إلا قليلا. والشيء الثاني أنهم تعرضوا لهذه النار، قال ولا تمسوها بسوء فيكون عذاب أليم، لكن مسوها بسوء، قد اجتمعوا في الأجوب وش ديروا ما كانش حد إلا أننا نقتلوها. شكون يقتلها؟ تجرأ أشقى القوم، يقال في النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الأولين، أشقى الأولين عاقر النار، هذا هو. وأشقى الآخرين قاتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. المهم هذا الذي انبعث بقتلها هو قدار ابن سالم، قدار ابن سالم إذ انبعث أشقاها، أشقاها وأشقاها هذا الجزء. إذا وعظه في الناقة والذي أعطاها، ذكر الناقة والذي أعطاها، فقال عليه الصلاة والسلام إذ انبعث أشقاها، مطر واحد انبعث يشتم وتلك قتلنا فانبعث، انبعث يعني قام بسرعة مذهلة، سرعة كبيرة، قام لينفذ هذا المخطط الرهيب والعياذ بالله. إذ انبعث أشقاها، قال انبعث لها رجل عزيز، عزيز قوي الذي له منع، عالم، الرجل العالم هو الرجل الشرير والمسرف، ولا عندناش فيه شيء، بس مو ضجة آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات العظيمة تقوم تتبنى بها، لا شك أنك من أشد الناس شرا وفسادا في الأرض والعياذ بالله. إيه؟ إذا قال إذ قال الذي بعث لها رجل عزيز عالم منيع فراسة، فقم تعود عنده منع وعنده قوة وقوة خاوف. إذا كيف من هذه القضية بخصوص؟ شيء ثاني، ثم ذكر النساء فوعظهن فوعظ فيهن فقال يأمن أحدكم، شوف وعظهم في قضية النساء وهذا مشهور، هم حراس الخلق بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، مش معنى ما يغلطوش، لكنهم كانوا أولين، كانوا إلى الحق رجاعين، هدية مش عارف، إحنا لما نتكلموا نسمع أشياء وتصارف قبل، قلوا خير عرفت كيف من ديها، طيب من ديها مش لا، عرفت تقصد، أخف 20 سنة 30 سنة مخيش عرف، اليوم عرفت طبق اليوم، والله عز وجل مغفرته عظيمة، ورحمته واسعة، والله مغفور إن شاء الله يطبق ربي ما تقدم، نخش عرف. لا كنت أعرف أن تعالى المرض يعني معنى سيئة مش معنى شرعية، لا كنت أعرف نربيك ذلك التربية الشرعية صحيحة، لا كنت أعرف أن تعالى الناس الجياس عن المعنى سيئة، لا كنت أعرف أن تعالى مع الناس معنى بي الشرعية، لا كنت أعرف إلى أخير كنت تاجر مع الناس وما تاجرش طائرة شرعية، تعالى بمحرمات وأنت لا تدري، لكن اليوم عرفت فلسف نهار عرفت أبدأ أفضل عن المشكلة جعل مما تعرف المحلش لما تعرفوا الضغط هذه المشكلة، هذا العلم يكون حجة عليك يوم القيامة، راح يوقف لك خصما عنيدا يوم القيامة. إذا ما شعرت أن الإنسان أشياء ما كانش يعرفها أبدا، ما شعرت أن تدخل الضغط ضد السيرة مش فيها جهد، ما كانش هكذا معليش. وبعد شوف كل شيء إلا أنا نتعلم ولا نتعلم الضغط، شيء نتعلم وطبقوا الضغط الحمد لله. إذا ثم ذكر النساء فوعظ فيهن أمر الصحابة رضي الله عنهم اسمعوا يعبد أحدكم فيجلد امرأته جلدا عنه فلعله يضاجعها من آخر يوم. سبحان الله، موعظة جميلة، وعظهم في النساء وذكرهم بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا وشفوا عن برعاة ضعيفة إلى آخره. وبعد الأشياء اللي قالوهم قد يعبد أحدكم كيف يكون ناس كان شحال من رجل يروح عند طرفها يجلدها جلد العبد كما يجلد احدكم العبد يحكمها لمرضها لمرضها يجلدها يضعها مرضا مبرحا الله تعالى في الاسلام. فشوف لما تبينكم الحقيقه لم يخدشها من الغضب قال فلعله يضاجعها من الليل. هذا في كل ضرب استعداء من قبله واهانه لهذه المرأة ضبط اهانه شبه ابيض فرش الغضب من ذبحه اكبر من ذبحه او يهيئها كان لعبه لها يجلدها جلد العبد لكنه من احتاج اليها فانه يسره العبد بصغير مسكين فلعله يضاجعها من اخر يوم. هكذا قال عليه الصلاه والسلام. ثم وعظه في ضحكه من الضرقه، وعظه في مساله ثالثه، وعظه في ضحكه من الضرقه. شوف هذيك التربيه اللي اخترتوا عليها ولادها، اخترتوا عليها انفسها واخترتوا عليها اولادها. وكان بزاف ناس ما يعرفوش مثل هذه الاداه. الضرقه اكرمكم الله الريح التي يخرج من مؤخرة الإنسان، يخرج من الدروع، الريح يخرج من مؤخرة الإنسان، هذا الريح الزرائح الريحة إما أن يخرج بصوت وإما أن يخرج بغير صوت. إذا خرج بصوت فهو ضرب ضرع، خرج بغير صوت فهو فساد، فسوى فساد. هذا كان فساد وضرع، هذا الذي يوجب الوضوء لا تطعوه، هذا ما تسوى فساد شيء واضح. احنا عادة أننا نبحث كل واحد في المجلس كش ما يغلط وما يعرف روحه مسكين ولا يذبح كله وقال يجيب حكاية كيف شو ما يحكوا عليها مش كيف عرفوا الناس دافع مش كيف اجمعوا في الكذا مش كيف كيف عرفوا يحكوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هم معاظرة طبعا في الضربة مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ديما يبحث أحدكم بما يفعل أو بما يعمل يعني كش واحد فيكم يشرك من هالشيء واحد ما يسلك حاجة لها وكاعدة في الإنسان إيش تبحث عليها لما يبحث أن يبحث أحدكم بما يعمل إذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظه أو ذكره بأمور ثلاثة الخطبة الشيء الشيء اللي يكلمهم عن علاقة علاقة صالح إذا انبعث أشعارها الشيء الثاني وعظ المؤمنين في المرأة الزوجة بضعيفها في كذا وبعد أن يجد أحدكم يأتي أحدكم المرأة فيجدها جدلا فلعله يزوجها من أهل يومه ثم وعظها في الضربة وفي ضحكها من الضربة فقال لما يضحك أحدكم مما يعمل والحديث متفقون عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع مؤمن مؤمنا. يا أخي كان الناس ألفوا أنا ما أختار في أشياء مخصوصة جزاء وما أعرفش إذا وحنا في هذا المكان مش مظبوط مش مصحصح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا يقطع مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال رضي منها غيره رواه مسلم. قال وقوله يطرق أو يفرق قال هو بفتح الياء وإسكان فاء وفتح راء معناه يبرز يقال تركت المرأة زوجها وتاركها زوجها بكسر الراء يفرقها أو يفرقها بفتحها أي أظهرها الله تعالى أعلم. المهم حديث معروف عند الجميع إن شاء الله لا يطرق أو لا يفرق مؤمن مؤمنا الفكر هو المؤمن والكراهية. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يكره زوجته المؤمنة هو المؤمن هي المؤمنة هو فيها الخير وهي فيها الخير فيها الخير ربي عز وجل اجتمع بيناتهم الحمد لله ما لازمش يبغضها بسبب خطأ أو خطأين أو نحو ذلك بسبب خلق سيء فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا يطرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها والله العظيم هذا ميزان عظيم عظيم عظيم في الحياه تاع الناس ماشي في الحياه الزوجيه الحياه تاع العز والذل الحياه تاع الاصحاب تاع زملاء على استخدام معنا على فكره معنا مع جيراننا الى اخره عن ودينا الاخر اسلم معك كل شيء هذا ميزان عظيم وميزان رفيع وميزان دائم وميزان شريف نعيش فيه بسعادة بإذن الله تعالى أن الإنسان يشوف الخطأ والخطأين ويبني عليهم وينسى خير كامل سبحان الله عندك ميزان هل الإنسان هذا يعني قال إنسان يجي يحكيك على زوجته واحد الشيء سبحان الله ما تقول اسمع تقول يحكي على بيت أو يتكلم عن إبليس على ابن عالم الله كان مدير تقول مش عارف كنت عايش مع الله قلت له شنو اسمه؟ شنو اسمه؟ ابليس شنو اسمه؟ عايش معاه وقدرت ايش؟ هي ما كانش منها شيء قوي تتخبر قد ليش تعيش مع الإنسان تعيش لا بهذا الصفات مستحيل الله يقدر دليل بالإنسان الشيطان تتخبر ممكن ممكن ممكن صح مش هتقول ممكن كان أشياء كان مبالغة معلش أنا فضلت من الصح كان مش هتقول صح أنا تجيب لي 20 سنة أحبطت 20 سنة يجمعان في جسد تفضل يبقى شو كده شوف الحين مسكين شوف الله أحبطت 20 سنة يمكن أن يكون هناك مغلقة واحدة في العالم كيف يمكن أن يكون هناك مغلقة كيف يمكن أن يكون هناك مغلقة أنا أغلقة واحدة ولا لا لا حتى فرض الخلطة في الغلطة في العالم على الحديث مرة الله يبالك غلطة في العالم كيف يمكن تعشين غلطة على الخلطة تعشين أسفل عشين الغلطة يكون لك مرة واحدة شو تشوف هذا في الكلمة هذه لا كيف حاجة الآن في علم النفس وعلوم كرة الله يسميها التوحيد هذا عن مشكلة على الواحد والعرض يقول لك ليش تجد الهدي ما في احتخر نسكن في الاشتخير خلاص هو في الجهد في الوقت الفهد جهة فيها كل فيها مش فيها أخذ الحمد لله ما تصدر الحق على صلاح الله مش يكاد يسعى في صلاح الله صلاح زيد مراحة بريدة تخرج الحج باكة زيد مراحة بعشرة فتاعين ما شاء الله عريضة كي مشكلة في الشرة فتاعين في إقامة ومساء سبع أمين تزيد من مش مكش مشكلة نرخى في أمن جهة هو دولة زيد ولا تنشكوا لك في المنهارية الوزية ما شاء الله في صلاح وإذا صحابية جيدة تبدا وانت حتى كان كيف كيف كان وتتعب وحجرون في الحفاظ وهو سبحان الله على نفسه هو يجيب هذا البيت تاتي يجي يحس في الصحة وبلاش ولا عارف صحة وظالمها شو لأن ما فيش غير الشر يعني غير خير حاجة بس لا تغني زاد عن ذلك الأمور من المؤمنة إن كان هذه الخلقة رضي منها ألفا لا تشكت شمس في رفعها لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح خمس عشر دقيقة وخليفة أكبر شيء جارة شهر كما عشر مش أمر ببطة خطة زوج شديد فنس في جمع أكبر حد يخطوها أتصدي الخير في إيش أهل العالم دا فيدة لكم خير من عندكم ما تقول لك أصدر يكون حتى وحدي عن عالسة خاصة عبروك معي وغضب كبيرة ما عليك فهذا ما فيش خير أنا لازمش يكون بارد أنا لازمش نظام ريح عالسة كما صدقني أنا بدأوي نفسي اللي فيها خير هذاك مش الجنازة محطم بها ومطلقها ومحصل أشياء كثيرة جدا وممكن ضعناها وضع هي وضع أولادنا إلى آخره فالنساء لكل أولاد النساء يخليه إن شاء الله عز وجل لا يندفع يعني يخلص بعدها قال بعد الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام وعن عمرو بن الأحوص الجشعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر الله ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوانا عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فهن في مضاجع وضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسن إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح قوله عوان أي الفراق إلى آخره أما هذا حديث عظيم جدا حديث مبارك جدا عن علي بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول النبي عليه الصلاة والسلام خاطب عدة خطباء في حجة الوداع والخطبة هذه متكررة هنا وهنا في كتب السنة وفي كتب السيرة خطب عدة خطباء فخطب عليه الصلاة والسلام والسلام في يوم التاسع في يوم عرفه، خطب في يوم العيد، خطب في ايام التشريق صلوات الله وسلامه، خطب في الطريق عليه الصلاه والسلام. المهم حجه الوداع بالكلام قائما في خطبك عليه الصلاه والسلام بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ووعظ. احمد الله اذا الحمد لله نحمده واثنى عليه بما هو اهل هذه السنه، ثم وعظه باشياء وذكره باشياء عليه الصلاه والسلام، ثم قال: الا واستوصوا بالنساء خيرا، الا واستوصوا بالنساء خيرا كما سبق معنا، استوصوا بالخير فاننا هن عوان في الجنه، فإنهن عوان عندكم، عوان أي أسيرات، عوان جمع عالي أو جمع عالية، والعالي من العالية من الأسير والأسيرة، لأن الأسير أسير السجين يعني يكون مأسور عن واحد، يكون سجين عن واحد، يعاني من المعاناة السيئة في الغالب، يعاني من الإهانة، يعاني من الإساءة في الغالب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة أو شبهها بالأسير، الإنسان أسير يكون مسجون عن واحد، مسجون كما فقط مش يأكل، يأكل ما يأكلش، ما فقط يشرب، يشرب ما يلبسوش، يلبس ما تخطيش، يتغطى يتغطى. هكذا خطبتها من عند أهلها، الحمد لله لدى تكفيقان عطوها لك، تزوج بها وجدتها مبارك، هي أسيرة عالية خاصة إذا كانت مضيعة، هاي عالية أسيرة، وش كان يجيب لها أنت؟ توكلها تشربها تعطيها تلبسها، إذا تمتنع مسكينة تصير روحها في حالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشه مبينه. اذهب الله فيها وقم بها. وقتاش عندك الحق تهضر وتقول لك الله خلاص صحقهاش. اذا اتت بفاحشه مبينه وروحوا في المشاكل تاع الغاشي كاع. اليوم يقول القول وكذا قليل اللي عنده هذا المشكل صحيح. مشكل حقيقي، مشكل في الدين، مشكل في العرف، في الشرف. اتت بفاحشه مبينه قليله هذه. واحد مشاكل تافهه جدا، مشاكل تعطيات تعقيدات تعقيدات ما عندهاش قيمه، كلمه زايده كلمه ناقصه قالت حليق وكلها سمعتها، اشياء تافهه جدا ما توصلش لهذا الشيء. لكن اذا اتت فيها شيء مزيان يحضر الشرع تاعنا ما يطالبش، ما يطالبش ما يطالبش انك تكون ديوثا ديوثا والعياذ بالله. نعم. فان فعلها تهجموهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرر، فإن أطعنتم فلا تبغوا عليهن سبيلا، هي إشارة الآية معروفة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم كفيلا. وإن خفتم شقاقا منهن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه عند الإشارة لكي تأذن الله تعالى قبل ما الأمور تستفحل، قبل ما الأمور تكبر شوية. واللاتي تخافون، شوف تخافون نشوزهن، طبعا مش نشوز تخافون حقيقة الكلمة الطيب، خفت الناس من رايج النهار من الكبار تطلع فوق راسك يعني تستفز وتفعل وتفعل وتفعل، بدي تشوف الخير تاعها، بدا يظهر لك التقاوي تاعها، بدا يظهر لك قلة الطاعة تاعها إلى آخره. هنا خفت نفوسها والتي تخافون نفوسهن كيفاش تهدمها؟ فعظوهن، لازم موعظة بليغة، موعظة مؤثرة، موعظة حسنة، تكلم معاها وعرفها تذكرها تبكيها بالتذكير، فكرها في ايام طيبات، فكرها على جبت كلمه هنا، اعطي الملايين لان يستاهل صحن الشهيه وجبت لك فيه، وربي عندي وش ذبح بيناتنا، انا شفت الخير اللي فيك، انا شفت الاهل تاعك، انا شفت كذا شفت كذا، الحمد لله ربي يجمع بيناتنا، تفكر في الايام الاولى شفت الشهر، انا كنت نتكلم شريكي، وش طالب؟ علاش كنت تبدي؟ علاش كنت تخفي؟ علاش كنت تسمع شي حاجه مش مليحه؟ علاش كنت تسمع شي حاجه وين وين؟ راح تشوف الاسره وتتحطم، يتحطم هذه الدنيا اللي بنيناش على شعار، موعظه بليغه بينك وبينها، ما كان بلادي ما كان بلادي ما كان بلادي كان واحد بينك وبينها، اوعظ لعل الموعظه تنفعها وتبدا ترجع الطريق تاعها. هذه الخطوه علاش تطلق الخطوه ما نفعتش الخطوه هذا، تبارك الله اعطيها مده خلي دواء هذا دواء هذا دواء خليه ما تنفع بعد اسبوع بعد اسبوع بعد ثلاث اسابيع مده ما تنفعش هذا الدواء، نعطيها دواء اخر فعلا هنا واهجروا هنا في المضاجع. وهذه مرحله صعبه بالنسبه للمرأه طبعا في بعض فاضل صح وهجوم هنا في مطاجع لقد الصورة يتحدث إلا في البيت شيء كثير من يسبب لك هذا المعارض بينكم بينا بس ناشك ما تعرف أهجوم ما تبقش معه يجب السجيان تبقش معه حوش عمي يوم يومي كان لكن لابد أن تصبر خمسة أيام أيام سبعة أيام كان شهر لعنى أهجوم لأن هذا الموقف بالنسبة للمرأة موقف تستعجل فيه موقف يقوى بالنسبة لها كنت تعترف الموقف على ليش فيه عشان تحاول ترجع فيه واهدوا من الناس المرجع مدة أدوات هي تخلي في مكان شهر خلي يخلي ما ينفعش مدة يقدر ما ينفعش تنتقل إلى مرحلة ثانية من مراحل العلاج ما زال الله بعيد مش ليه تستعجل فعلوا هنا واهدوا هنا في المراجع وبعد واضربوا لكن علمك إذا تسمى في مصدرات مصدرات مستطروحة بس ما في مصدرات يا هذا الرجل إذا كان إذا كان عندنا بشرة ما تمشي مش مصدرات هم بيودا مش إذا كان شاب شباب هذا في الحقيقة أنا بيضا كل شغول مصدرات إذا كنت علمك أنا آخر الدواء كي كما قال مصدرات آخر الدواء كي الطب والنخر على الجادة على الجادة بيتاع تعدى النخر وكي تضرب بضرب المطرح وكذا مش ضرب تعديل ضرب تعديل ضرب تأديب مش تأخير هذا تأديب أخذ إذا ابن عباس رضي الله عنه دل سوري على الفرق في هذه الآية قال بالسواك هو نحن بالسواك هو نحن وش جل سوا لكن امرأة يعني أعطي المرأة لكي تضرب بالسواك تحسنها وتحسن بيش مطروحة عمرك سنوات هي إشعاعات عمرك ذلك لهذا لذا كان بالخزرات ثانية سألت يوم يوم هذا من جل الله مش نعجل فعيبوهن وحجروهن وضربوهن خلاص انت بديت مخا بديت اخر على مطعي يا جبار اخر الدوائر كيف تبتدي بك لا ضربنا من اخر المخا مع الاولى بتاع الحال في مشكله مطرحش في الكتاب مش من خلق الموضوع ان الرسول لما قال قال عندي مستوطى حيث يراه اهل البيت فانه ادب له ما قالش ضربوهم قال اقول فين تشوف فين خلاص يفهم يشوف شو كلمه حبك مش حاضر ولا يفهم ايش بس تطلع كذلك ما كان يقول لك الشيخ مقبول عند الشام كلمة عظيمة واحفظها وسبحان الله في مجده يقول إذا ضعفت الحجة طال في جوارحك إذا ضعفت الحجة طال في جوارحك واحد عامل مع صاحبك مع كذا تبع ليدر ما قدرتش بالحجة ما قدرتش بالبرهان ما قدرتش تقنعه بالكلام مثل ما ما قدرتش توصل باش تقنعه هضرت له كلام ما فهموش مثل طريقه نخلي شنو بعد عام أهم عطاء فرصة لهذا يجيب الأدلة ضرر منا صح إذا كيف ضعف الحجة تعب جواز يتقول تقول يتضرب وتهم شنو تخفف وتدير مهم بس نحن مشكلة هذه إذا الضرب والضرب كثير بحيث إذا نحن يكون في النهاية هل تنسى الضرب إذا نخلي الضرب إلى آخر كامل ونوصف ليه عنده آداب وعنده ضوابط نشيل الدم نشيل الضرب هذا اسمه الضرب غير المبرح لأن الضرب المبرح هو الضرب الشديد الضرب القاسي الذي قد أقول قد ممكن قد يكسر عظما وقد ينهش لحما وقد يريب دما وقد يقتل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ما في عشرة ضرب حتى ضرب يدخل ولا ضرب حاجة خفيفة قد يوصل بالسواك فقط بكي في نفسك مرجو شو فلاقة فلاقة يجب الدم وخرجه هذا كذي يخاف فلاقة من يخاف فلاقة صح ضرب وجنس وضرب كذا وضرب في مقاتل هذا دم لا يدوى إذا قال وضعوا هنا ضرب غير مبرح فإن غير مبرح من ضرش فإن أطعناكم فلا تذبوا على المسلم إذا تخلنا بعضك خلاص أطاعك وصلت التي وصلت معها النتيجة حد من الدول هذا في الفعل هو الدول والثاني والثالث وحد الدول والثاني والثالث تدعي نفعت وحدة منهم ولا نفعه هو في المشروع الحمد لله ما تزيد المحطة عليها فلا تبغوا عليه هنا سبيلا خلاص مش ما تشير شيء هذا في الدمش ضمن لي خلاص التصيق قطع لا لا كان احترام كان تقدير لكم فإن أطالكم فلا تبغوا عليه هنا سبيلا وبعد الآية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما هذا لا خلاص هذا ما راح يجعل ما تفعلش ممكن يدخل هنا يدخل من اسم الله ما زال طلق على بعيد يدخل من اسم الخلاء حكم من أهله وحكم من أهلها واحد عاقل بفمية صحر واحد عاقل بفمية الرجل إذا قام يقصره والعلم الكبير هو مصلحة إخرى الجيش ومصلحة الأولاد ومصلحة هذه الأسرة مش يكون واحد يجب الجيدة لا لا راح يتلقى أولويات بس مش هم فيها مؤلاء الأسرة ما تتطرش بإذن الله تكون نتيجة يكون هكذا كانت مش نتيجة قد تركوا بشاء الله تكون نتيجة في في حدود الضيقة كانت مش نتيجة لكن النتيجة وصلنا خاصة في أباح الحلال أباح الرجل الطلاق وما ذلك الطلاق دون كان طلاق رجعي طلاق رجعي رجعي طلاق خلاص الطلاق وصلنا عن مرحلة حاسمة بالنسبة للمرأة مرحلة صعبة جدا بعد ذلك تعتد في بيتك تفضل وطلاق رجعي وعندك تفرج حافي اي وقت لا مذهب لا عقل لا ولد مش كيف هاي قاعده عده احد جوزه جوزه في الدار مع اولاد ما في دار ما في دار زوجها يعني سبحان الله حس حس بشيء يوم يومين ثلاثه اربعه هي تحس بشيء لان تجي تشوف لها انت بالك او تغدر يوم ثلاثه اربعه خمسه ساعه تعالوا تغدر تعالوا تشوف معامله طيب لك كذا تسمع حوايجك تعالوا ولادك كيف كذا تعالوا تغدر تعالوا تنزل الثلاث ولا تنزل تعالوا ترجعها هو واحد يسمع بينك وبينها في الدار ولا واحد يسمع ايش الامه قاعد تسمعها والفريه قاعد تسمعها ايش هذا ابدا يعني شوف الامه ايش هالسنه قال الله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وصحها هل يدعى الدعاء المعاوية في حيدا؟ هذا مثال في الحديث مثال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا يعني كيف تعني الحكم ولا أنت حكم تعجب وجبات في هذه الواجبات كما قلنا فيه فحقكم عليهن أن لا يطعن فروشكم من تكرهه شوف تذكر نفس الشخص بزاف اشياء الى الله بها مجال في الحياه الماضيه تدخل في علاج مستحيله طالب حاجه كبار بزاف لا حقك عليها ان لا يطعن فروشكم من تكرهون على جيب الطالب ولاد بنتك لا شيء ناس تحبوه ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون ولا تدخل دارا وتستقبل دارا ناس لا تحبوش وكلام الناس ما تخليهوش مرحبا فيه لا طاقة والجين على فلاش فيه جين طاقة في الله وهو من يخربه ويحكمه ومن يفسده وهذا ما راح تدخل دارك فسد دارك لا معروف مش حاجة الناس يعانين من الشيء وهي قال له هذا تفهمش ولا يوم ثاني يقول لك مش حاجة بتاعك ما مش نسوى الخير ما مش دوز دارك ما مش دوز دارك وراح يدخل على واحد في المرض هذا عازم المسكين ولا اعرف مستقبلي الان احسبوا كذلك الله حسيب ونمسك الله تعالى لا بس بعض الأحيان أي شيء مش عبارة عن ذلك لكن ربنا عنده قلب هام عايش مش عبارة عن ذلك مرة خد النار مرة تروح دوم على وحش كنت تقول مش كلام على الناس بس وجعل من يعنى وجهك لا عيش معه وقت وش الناس كيف صار جد ما تخش في الأحد مش عبارة عن ذلك يقول ربنا ما شاء الله في بيته دايم اللهم عليك بما أفسد علي زوجتي يا ربي بسكي زوجة عيد أو يفكي وبعد أن تبقى في قاسي عن أحد عاد حياة قال شكو جاك ما أكثر وكي وكي وكي معاه معاه معاه ما في فلان دخل في مكان بيت حكيدها سوى لها في زوجها دخل في خلافية وشي في حاجة ذكر وبعد ما أكثر عاد فهمها الحمد لله على رجل الله وشيها وضرب السماع ضعاف في مكان غاب ما إلى آخره لكن شوف الحمد لله هذا رجل عاقل صاروا كل زي جهة الله شميلة ما توقفوا حياته هي مسكينة ضعيفة ما ضعيفة جد وحيدة تقطع محضة على الإيمان محضة كذا تسخد لها شفت لي صحيح بس كان عايشة لي مش عايشة مش يبقى لي تسخد لي سنة مبارك شيطان يتسخد لي زب عليك وبفلو تشوف عايش صح لعل الإنسان لعل الإنسان يكون متعايش وقت بعيشة رفاهية والله خبر كش إنسان عايش حياة نكدة وحياة تعيسة وحياة تعشق أكثر والله نسمع واحد مكتف ومحام في الحين يحكي أي واحد يعرفه لا تستفان هذاك عنده ضرائب مخبار عنده سيارة ثانية تختار المقدار وعنده مش حاجة مسكت جدا هنا يوم باتي وهنا يوم إلى آخر تشوف كل هذا وزايدة كل يوم يبقى أو عايش في آخر هذا بس تشوف مرة مظاهر مظاهر هذا الإنسان سلوك تعبيش وقع في مشكلة مع زوجته، زوجته مش دين، حرش في عين دين، حرم الأولاد، ولادهم معي، خلاص تصدر نصفها قلب باطن وقلب باطن خير، والباطن خير. نحن فرعنا هذا الليل تشوف مكتملة كأسة قلب الله عظيم ضربت طويلة بكش ضغط اليوم عنده يقضي بجه يقول بجه نجي لي يعطي الله بجه لي يعطي الله مش هو قال لك لكم سياوة في صنعين يروح يمشي يمشي يمشي مسافة طويلة قال لكم والله شيء مش مسافة بيزر ولا بيتبعوه ولا شيء يحصلونه حتى يوصل منطقة آمنة على كل ما في الحياة هذا إيجار يكاد الآن كيف كان إيجار يتبعه يسوي يسوي يسوي يرمى السيارة في العالم قاعد يبيد على هذا اللي صار في وجهه في كلام الحوش تكفي شوف كم ضغط في شعره هو عايش في عيشة فانتا كيف عيشة فانتا كيف هذه إذا ما تختلف الظواهر يعطيك ربي عز وجل حاجة سبحان الله سبحان الله ما شاء في عندي مش عارف شو شكل يحب يحصل زين ما شاء الله يدخل نعمة فيها تدخل في أدنى فجر ما يدخل لي لكن في يا ركب أكسي يفلد يا ضيبا شيء عبيرا حقاس تقول ناس عنده ما شيء يتحوس عليهم دا ضرار ورفاهية وشكلة وبالسيارات عندهم ما تسيبش صح الله ما يقدر يقول في بيه كل يقول في بيه شيء حبوب لا يقول في بيه ما عيش الغرب ما عيش الغرب أحمد ربي أشياء فهولة أحمد ربي أشياء فهولة الناس اللي كانوا يفهموه كما كان معي من أدهم رحمه الله تعالى كما كان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه السياح لما تقام بالترجمة في إبراهيم وإن شكونا نقول الكلام عشرتها هي حمد الملوك وحمد أمان الملوك بعد أحيان كان يشتاق إلى كسرى كسرى في خبز خبز معنى الشيخ في كثير أحيان كان ينام في سكته بغداد إلى في بغداد سلام وفرحان سعيد أقرب ربي هذه أقرب ربي هذا الدين أقرب ربي استقامة أقرب نعم كبيرة شوف ربي كرمك الحمد لله كرمك الدين كرمك الإسلام كرمك الناس غافلة الناس كلها كانوا يعملوا في هذا الوقت واحد يعمل شجرة واحد حجرة واحد قاطرة واحد بقرة واحد مش عمل واحد يعمل هوا تعمل مرت واحد جميل واحد كل شيء يعمل الحمد لله ربي كرمك تعبدوا الله وحده بلا شريك شيء يعمل تفضل ربي عرفك عرفك بطريق مستخف عجل المسجد تصلي شيخ عظيم قاعد في المسجد اسمع درس تتابع ما شاء الله الملائكة تحبك بأجنحتها يذكرك الله عز وجل في من عنده سكينة نازلة إن تنعطوها أمينة كذا مشكوش عظيمة الحمد رب العالمين وبعدها يفتح عنك أشياء ما عندهمش الناس صدقني أنتم تعمل أشياء ما عندهمش الملوك ما تعملوا صح الحمد لله راح تقعد للصلاة وتضحك وكذا ثم قال لي واحد صديقي هو تاجر ويتاجر مع ناس صغار في الميكرو قال لي اخترعت واحد تاجر معاه بعمل تجاره روح ليمو من اوروبا ومن بعد وجاني كي جاني قال لي عرفت عرفت معايا اصحابي قال لي فلسه كامله قال لي قول لي وش شفنا فيها هم سمعين علينا بزاف اشياء الفاقه اقتيدا الشاشه طبعا في هذه البدايه قال لي فين شوف فين شوف فين انا قال لي نخلصوا البحر ضحك وقصه ودهش انا عشت في عيشه البحر وغيرها عشت في عيشه البحر الحمد لله انتم عايشين وعندكم برامج وكذا ولكن اشتقت الضحكه هذه تشتغل في الجلسه الاسريه تشتغل كذا في الجلسه الاخويه في جلسه الاصدقاء تشتغل اذا النعمه كبيره والله العظيم وان تعدوا نعمه الله لا تصبح عدوا من عند الله تعالى بارك الله فيكم بل قال الا يحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن تلبسها لما تلبسها شيء تقدروا فيها طبعا مش حاجه على المسكه تلبس ما تطعمها مما اطعمك الله عز وجل مما اعطاك الله سبحانه وتعالى بعد قال وعن معاويه بن حيده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجه احدنا عليك قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبع ولا تهجر إذا جريت حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبع أي لا تقبع الحديث شوف هذا الحديث لما جاء سؤالها لما كثرش عليه النبي قال ما حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحد عليه وهذا ما اسمه إليه شو جاي يسأل بجاي يسأل حق أختها ما استشهد حق اختها سمعت حق اختها قال الناس الله مش يدفع حق الامر تاعها مش مظلوم هذا مش اجلها حق اختها واش قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تطعمها اذا طعمت يعني تاكل توكل وتطعمها ايضا بما طعمت تقدم لك تاكل المشوي وهي مشكلة فرض فشل سامح مشكلة هاي بعد وش معلش تأكل تأخذ زوجة تأخذ زوجة كيف يعني كم في تأكل زمان هي تأكل عقدة تستمر إن شاء الله تكون مشهورة في كتاب هي تأكل عقدة ما تصير تصير عليها في زوجة هذا مش هذا يفرق أما تأكل في كتاب وهي ضيعها بيجي شعر أنت ضيعها من طبعا زيت قام وتكسوها في ذلك زيت وتلبسها حاجة متوسطة ما كنا سيدي بس حاجة متوسطة أنت ضوالي تلبس حاجة تلبس كيف تلبس تلبس الطبقة هي وهي ضيعها لا لا لا ولا تضرب الوجه ذلك هذه من ضوابط الله إذا اضطرب ذلك إياك الوجه ولا تضرب الوجه الوجه هذا اليوم الوجه هذا من المقاتل تحت ضربة ضربة بالشريحة تنام ضربة ضربة بالشريحة تعلمها عينها ضربة ضربة بالشريحة تؤذيها تشوفها تقطعها إلى آخره ثم الوجه هذا اليوم حرارة الكبار إذا كانت ضربة كهذا اليوم ولا يضرب الوجه كذا ضرب الوجه تشبه الوجه حرارة الإنسان احتراف الإنسان والاستراحة ولا تضرب الوجه ولا تقبح قال ولا تقبح ما لا تقبح لا تقولها قبحت الله قبحت الله أشين حد حمى ما يقبح كذا وجه كذا وجه كذا ولا تقبح ثم قال ولا تهجر إلا في البيت زوجتي مع المرحلة هجر بينك وبينها ما أبدا لن يتمر أبدا ولا تهجر إلا في البيت قد نزقع سبحانه شيء هذا أشي أشي دواء وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال عليه الصلاه والسلام اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا واحترامهم خيارهم خيار كل نسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وانا اقول كذا الاحاديث النصوص الاخلاق عموما النصوص كثيره جدا مش تعرف بين احداث يمكن والاخلاق ومش كيف ولا حاجه زي ده لا لا كم حاجه من صلب هذا الدين من لب هذا الدين اكثر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا الله تنوز القلب الحسن وخياركم خياركم نسائيا نحن نحرقهم يقول الناس لا لازم اهدى يقول السلاح خاصه الانسان احيانا في بعض الايام قال الاثنان بعض السلاح فحشوش ما شاء الله لن يبدا شوف لن يوصل بعد بتاع البيت يصير اسدا خصورا يمضي في العمر أخلاق تعود بالذل يصير وجهه منيح ما يشرب شيء فيها اللي يصير فيهم ويصير تلعون في الله لا لا إذا صح من الناس لا بليه مع الناس العالم اللي يكون شرطة حاجة طيبة جدا لكن الوليد اللي تعمل الرياض أهلك زوجتك ولادك ولادك خلفك ولادك بدك الناس يقول وليد أحق الناس اللي أنتوا عنه هذه المعاملة طيبة أهلك وزوجك وأقربك وعن إياس اللي عبد الله اللي أبيه آه أو ابن أبي دبا رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ذكرنا النساء على أزواجهم فرحق في عرضهم فأخاف بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكرون أزواجهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد أخاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكرون أزواجهم ليس أولئك بخياركم رواه أبو داود بإسناد صحيح شو هذا حديث عظيم أيضا حديث عظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم صحابة يوم قال لا تظلموا إماء الله إماء الله الرجل عبد الله والمرأة أمة الله ما تبرموش النساء مخصوص لا تظلموا إماء الله ما تبرموش النساء لها عن مبين مصرح صح بعد مدة لما قدرت له نساء صحابة كبيرة يقتدون ويقلصون ويتنمون وينتبهون ويطبعون رضي الله عنه هذا هو الفعل عليه مدهو الله تعالى خلاص لازم يشرب النساء بعد مدة جاء عمر الفاروق رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ذكرنا النساء قد بكي في جهه اليد قالت له ربي ما بطلت الامل جد الاسلام تهتدي بالامور كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكثر من عشره مو مش طاعه لله طاعه لرسول الله عليه الصلاه والسلام بعد مده كل عمر الخطاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذكرنا النساء ايش قال ذكرنا يعني تطورنا وتجرأنا قوله والجرح ممكن وجهده بل كيف تضرب راجل؟ قال ما ضربناه وجه وجهد وهذاك ما ثلاث مرات ما كانش يفتوه جهده راحوا بينهم النبي عليه الصلاه والسلام يصحى زوجته فقال فإن النساء على أزواجهن فرخصت المرأة أما أن يسقطوهم ضربا بحكومة الأرش من أيام الجهاز فضربوا بكي بطل ضرب بيد مبادئ عبدوا الدم في الشيخ قال فأطاف بآل بيت محمد نساء كثير جو بالزيت نساء يشتون نفسه قال أحضر الضرب عاو الضرب محمد بن أبي بكر واش قال النبي عليه الصلاة والسلام أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم نساء ليس أولئك هل الناس اللي ضربوا النساء وجدوا ضربوا النساء ليس أولئك بخيارهم يعني خياركم لنسائهم وخيركم خيركم لأهلهم وأنا خيركم لأهلهم كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان هذا جواد جسد قلنا في آخر المطاف وبمواضعه ولا بد أن يكون للتأديب لا للتأديب لا للتعبير بحيث لا يلف دما ولا ينهش لحما ولا يكسر عظما هذه الاداب والمواضع حرمت الله بعد ان قال وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه رواه مسلم وانت احنا في الاحاديث لانكم من المؤلف جابوه في باب الوصيه بالنساء حسن العشره مع النساء مجدد هذه لان تعطي المراه طبعا وحق الرجل المراه حقها في حقوق تاعها والرجل ايضا احترام حقوق تاعها المرأة تقرأ هذا النصوص المؤلف رحمه الله تعالى جاء هذا النصوص لكيان الأمر بالإحسان إلى المرأة استوصوا بنساء خيرات وهذا النصوص يبدو بأعمال الباب فالمرأة تقرأ منها بحاجة لقد قرأ هذا النصوص المرأة وتعلم بها وطبقها راح تنجح بإذن الله قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم أي أيتها المرأة إذا أردت أن تكوني خير متاع لهذا الرجل فلتكوني صالحة كوني صالحة انضبط بوابة الشرع ابقى لشرعك في وجه قول النبي عليه الصلاة والسلام راح تكون امرأة صالحة هندسة وهندسة راح يستمتع بك أحسن استمتاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فنسأل الله جل وعلا أن يرزق كل رجل مؤمن امرأة مؤمنة امرأة صالحة امرأة طيبة تعينه على أمن الدين وأمن الدنيا وأمن آخرته وهذا لا يعني أنه ما تكونش خلافات حياة سعيدة مع الله مش حتى ما كانش خلافات نختلف أحيانا كما اختلف تسمية ولد آدم عليه الصلاة والسلام مع لسانه الله الواحد أمهات المؤمنين والمؤمنات يكون اختلافات لكن الإنسان يعرف كيف يعالج يحسن وكيف يعالج ليس نزعت في شيء فرضه الله والرسول عندك وين أين تذهب عندك كيف تستضيف أمور تاعك كيف ترجع أمور وترجع المياه إلى مجاريها بإذن الله سبحانه وتعالى هذا هو هذا سبحانه وتعالى لأن الوقت أكثر في الشتاء مرض العيشة في الشتاء سلام عليكم نحبيته بارك الله بدأ المؤلف راح يعقد بعد ذلك باب اخر هذا الباب سماه باب حق الزوج على المراه راح يعقد كيف حقوق المراه راح تكون حقوق الرجل هذا باب جديد نريده الحصه في الحصه الخالقه الحصه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما نذكر هذا الباب الذي فيه حقوق المراه زيد نذكر بعض حقوق المراه على زوجها مما لم يصل فيه المؤلف بعض احاديث النبي عليه الصلاه والسلام او شيئا من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام من هذه الحقوق حمايتها والغيره عليها هذا حق مهم جدا حقوق المراه على زوجها انه الزوج هو الذي يحميها وان تشعر بان الزوج يغار عليها الغيره المحموله الغيره الشرعيه غيره الدجاج اما اذا كانت مراه تحس بان هذا الزوج ما يحميهاش فهذا الزوج يحميها تبدا تنتهك كرامتها تسب وتشتم وتضرب يعتمد عليها ابدا لا يتحرك لا يعتمد مسكنها مش كثير هذا من حقها ان تحميها على رجل يحميها والدها تحميها الحق عليه دفع عليها طبعا في حق ويغار عليها عنده غيره تحس بالذنب لا رجل يحبش اي انسان ينافسه في هذه المره اما المراه اذا حست بهذا الرجل لا يغار عليها مش كثير هذا مشكل وباب عظيم لأدوار الفساد والعيادة. إذا حين يجب أن لا يرفع عليها أعظم حقوقها. شوف الناس الدنيا تعرف قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما هاجم على بيته من هؤلاء الخوارج وقتلوه ظلما وعدوانا وهو شيء كبير يسجن وله من الفضائل ما هو معروف. بنت الفرافضة رحمه الله تجمع لكتب عن ثلاث وقت وش دارت؟ شفتوا هاجمين في سلاح تقول شو خير شيخ كبير مسلم وراح يقتل ثالث الخلفاء أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه فهو ذو نوعين رضي الله عنه وأرضاه الفضائل تاعه لا تصنع له سقفا. لكن شفت قد الناس ضربين ناس عدوى وحياة خير وش دارت؟ جاءت تخلص تستمر قلوبهم تقول الله هذا فلان وش قد في هذه المسند وش قد في كذا ما كان هذا الاستجابه ماذا فعل؟ نشرت شعرها نحن في مرحله نشرت شعرها هذه ولا يمكن يستمر قليلا نشرت شعر ساعه حتى تستمر قلوبهم قال نخوه ثم رجعت عيب قدام ما فعل قدام كذا عيب عليهم حتى تستمر شرع الدين ما كانش بل كيف الاخوه تاع جاهليه الاخوه تاع ايجاد امراه عيب نشرت شعرها شعرها لابد ان يرجعوا للوراء لابد ان يتركوا ما قصدوه من هذا السوء من هذا الاعتداء. دز شد عثمان بن عفان في هذه الحالة صعبة جدا عصيبة ما سمحناش ولا شيء. قال ردي عليك خمارك عطف الخمار فوالذي نفسي بيده لدخولكم عليها أهون من حرمة شريكي دخولهم عليها أهون من حرمة شريكي. ناس هذا المخيب على امرأته على امرأته رضي الله عنهم وأرضاه بل كل حاجة جاهلية حتى يقول نحن إلى جاهل الإسلام هزا هذا شو الخويدة هذه كلمة الغيرة كلمة الغيرة هذه ما تفهمهاش في المعاجم الأجنبية روح انت حوس حوس في المعاجم الأجنبية فرنسية إنجليزية روسية كلمة أخذت ألمانية ما تقولش كلمة الغيرة كلمة الغيرة بكلمة عربية وكلمة إسلامية بعض الجاهلية عن الغيرة نخبط فيها وهذه الغيرة جاهل الإسلام الحمد لله هزتها وفيها شوية مبالغة فقط صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده فالله أغلب على عدل وعلى أنفه والنبي عليه الصلاة والسلام أغلب هذه الأمة على نسائها وعلى أعراضها وعلى شرفها إلى آخره. أتعجبون من غير الرسالة فالله أغلب منه وأنا أغلب منه الحديث بهذا معروف وهذا رحمة الله خلق عظيم رفيع لكن يضعها بالضوء طبعا شوف واحد جيد يخرج جيد وكيف كان يمشي مع المرتاح فنظر اليها رجل محبوس فطلقها هذه مبالغه لا يوجد دم تاعها مسكين فطلقها ما قدرش يخلوا كيف مسكينه مش دم تاعها نشد لهم قول قائل اذا وقع الذباب على الطعام رفعت يدي ونفسي تشتهي وتجتنب الفسوس وورود ماء اذا كان الكلاب لمهنه فيه كشمش استدعي دوم عدلا كرم الله أي دوش يترفع عادية كان غير كبير هذا كان كل هذا مبالغة بالمبالغة لكن غير معروفة جد الإسلام هددها الحمد لله هددها ووضع لها السياجات الواقية ووضع لها المواقع الشرعية لكن الإنسان الذي يسمى الغيرة على أهله وعلى عرضه وعلى فهذا هو عياذ بالله في الخمسين استسمح لكم ربما هذا هو البيوث الديون قال عبد الحمد بن سلمان يقول مجدد الديون صلى الله عليه وسلم وسلم من شو في حقوقها ايضا اعطاؤها الاذان ان تعطيها تعيش مع الزراعه اعطيها الاذان ترى ان الطلاق بيدك نهار كان تجددها في الورقه تجددها في الطلاق شو تجددها كذا كذا طلقه عندك حوزه تدين كذا ليش قال لنا اتصور انت عندك خدام ولم تخدم عند واحد تخدم عند انسان عجبك الحد ماذا باش تاخذ هكا ويهزك شوف في الجهه هذا هو الطلب جيت لو تغلط خمسه في الطرد كذا الى اخره خلاص ما تحسش بك عندك امان في الخدمه ما راكش مطمئن ما راكش كامل في العدد يعني تعطيه وكل حاجه تروح تبدل شعرها الخدمه خلاص وين كل مطمئن فمن باب اولى هذا الامر ما راكش ما عندكش امان من هكا يهزك هذا الطلاق او يهزكها بمراحل اخرى يتخلوا من يجيب مراحل اخرى يقولوا ما كانش من يهزكها حق الشرع بلاد مضلها بلاد تسليها بلاد تمسها كما يتحمسها المشاعر تاعها. ثالثا عدم اطاله الغياب عنها من حقها على حتى ما مش مولاك سابق كذا صار قوش لا تولي الأيام على أهلك على أولادك على ذريتك وعندك أمامك وعندك مسؤولية ضعفة سمعة وقوية مش غير من الأفات والفاسد في كثير من الأحيان. رابعا العدل بينها وبين أخواتها وضراتها لأن أكثر من زوجة لابد أن تعدل هلا لابد أن تعدل فإن خفت أن لا تعدلوا فواحدة أو ملكة ما تقدر تعدل ما تعدلش العدل الشرعي يبقى الحرمان قبل قليل والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل جاء يسعى في القيامة أنه كان معددا وكان ظالما وكان لاكنا إلى جهة دون مخاطر مش قادر تعدل ما تعدلش قادر تعدل يخوي حقا ما شاء الله أكثر في صور الشرعي وحق الشرعي ونتبع في هذا الحق ورب يوفقنا بحق وطاه بارنا في خط وأحسن لما شاء الله بحمدك شهر دائما العبد وكتبه زيكم وخمس سلام عليكم.